أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافي مزيده. وبعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان تقع له أزمات في الحياة، ويعني الورطة تلو الورطة والمشكلة تلو المشكلة، والدنيا مبنية على مجموعة من الابتلاءات. الناجح من يفهم سر الابتلاء، ومن يفهم سر الصبر، ومن يفهم سر الاصطبار، فتأتيه العطايا بعد البلايا. الحبيب صلى الله عليه وسلم روى لنا عن الثلاثة الذين دخلوا الكهف من بني إسرائيل وغلقت عليهم صخرة فأرادوا زحزحتها فلم يستطيعوا. ماذا صنعوا؟ كلكم حافظين الحديث وسمعتموه من إخواننا العلماء وتلاميذنا وأبنائنا، والكل يحفظوا، أنتم أهل علم وأهل ثقافة، لكن أنا أذكر بمفهوم الحديث والمدلول في جزئية معينة. أنتم تعرفون القصة، إن ثلاثة من سبقهم من بني إسرائيل دخلوا كهفا فأغلقت عليهم صخرة، أرادوا أن يخرجوا فلم يستطيعوا، فتذاكر كل واحد منهم أفضل عمل عمله مخلصا لوجه الله به. بعد كل واحد يفكر إيه اللي عملته. فقال أولهم: أنا رب كان لي والدان، أب وأم، وبعدين كنت أحلب لهما غبوقهما، يعني يحلب الناقة الكوز الحليب أو اللبن، وبعدين أخذه فأسقيهما، ثم أسقي أولادي وزوجتي. فجئت يوما فرأيتهما نائمين، ويوم أبوه وأمه ناموا، وقفت واللبن على يدي، كوز اللبن على إيه؟ على إيده، على يده، وأطفالي يتضاغون عند قدمي، يعني أطفاله بيحبوا عايزين إيه؟ يأخذوا من هذا اللبن، وهو يرفض أن يأخذ أحد قبل أبيه وقبل أمه. فلما استيقظا سقيتهما، ثم سقيت أبنائي وأهلي، فيا رب إن كان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة ولكن لا يستطيع الخروج. يا الله، أنا بس أريد أن أقف هنا هنيا. بعض من أبنائنا الذين لا يفهمون مدار الحقوق أو حقائق الحقوق، يعني هو يتزوج يظن إما أن يتطرف بأن يعقد على زوجته من هنا ويطلق أباه وأمه من هنا، دي مصيبة، هذا إنسان لا نريده. طيب، أو أنه يقول لزوجته: كما أنا أقبل يد أبي وأمي، وكما أنا أقبل رأس أبي وأمي، يجب أن تقبلي يد أبي وأمي ورأس أبي وأمي. لا يا أخي، هي مش بنتهم، ليست ابنة لهم، ليس فرضا عليها لا أن تخدمهم ولا أن تقبل يدهم. اجعلوا الأمر بالمحبة، والله لو احتضن أبوك وأمك زوجتك كما يحتضنون بنت ابنتهم، لكان عامل الحب عامل جميل بأن مش تقبل إيدهم ورأسهم وتقبل قدمهم أيضا. متى؟ لما تغرس أنت، يعني اغرس في قلبك بذرة الحب تثمر محبة وعطفا وحنانا. لكن يعني من أين الرصيد الذي يجعل الزوج عندك تعشق أمك وتعشق سبحان الله العظيم؟ يعني كان لنا من علمائنا الكبار كان يذهب إلى شيخه فيقول له، يقول له: كيف حالك يا ولدي؟ يقول: الحمد لله بخير يا مولانا. يقول له، كان عايش معه أمه يعني: وكيف حال أمك؟ يقول: والله حية ترزق. طيب، وكيف حال زوجتك؟ يقول: حية تسعى. يقول: يا الله، وأنت بين الحيتين تعيش، سبحان، في حية ترزق وفي حية تسعى. فهذه الكارثة، لماذا تنظر إلى زوجتك على أنها حية تسعى؟ ليه الحية بتاعت سيدنا موسى؟ يا أخي اتق الله، الإنسان من الواجب يكون منصف. في نقطة، في بعض الأولاد من أولادنا عندما نزوجهم، يعني قانون أنه لازم يأخذ باله من أبوه وأمه زاد عن لزومه، ويضع أباه وأمه في كفة، وزوجته في كفة، فإن رجحت كفة الزوجة خفت كفة الأب والأم، وإن رجحت كفة القضية هذه خاطئة 100%. لماذا خاطئة 100%؟ لما أقول لك هل تفهم في الحساب؟ تقول نعم. طيب اجمع لي 3 أقلام و4 ساعات. تقول يا مولانا المسألة خطأ. ليه؟ لأنك تجمع أقلام مع ساعات، اجمع أقلام مع أقلام، 3 أقلام و5 أقلام يبقى 8، لكن تجمع ساعات مع أقلام، يعني ما المثال في هذا؟ الزوجة لها حقوق من نوع، والأب والأم لهم حقوق من نوع، أنت وضع الناحيتين في كفتين ليه؟ دي قضية ودي قضية. قال ربنا عن الأزواج وعاشرهن بالمعروف، وقال في الأب والأم وصاحبهما في الدنيا معروفة. في فرق بين هذا وذا، الأب والأم لهم نوع من الحقوق، والزوجة لها نوع من الحقوق نوع آخر، لا يحيف هذا على ذاك، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. فهو القضية في الرجل بتاع بني إسرائيل ذكر أفضل عمل من وجهة نظري أنه كان خالص لوجه الله، فأنه انتظر حتى يسقي أباه وأمه، فربنا فرج عنهم ثلث الإيه المشكلة. أنت إذا وقعت في مشكلة تذكر قول يا رب أنا إيه العمل اللي عملته خالص وجهه؟ هل فرجت كرب مسلم مرة؟ هل تصدقت الصدقة بنية صادقة مرة؟ هل تسأل نفسك واستحضر عملا صنعته ابتغاء مرضات الله، فيه الإخلاص كله وفيه البر كله وفيه الخير كله، إن شاء الله ربنا يفرج كربك. أما الرجل الثاني فقال أنا يا رب كان لي جارة أرملة أرادت أن تأخذ مني مالا كي تشتري طعاما لأبنائها اليتامى، فراودتها عن نفسها، فلما سبحان الله يعني استيقظ ضميره ووعى قلبه وتوقف عن هذا وأعطاها حزبة لله، قال يا رب إن كنت قد أعطيتها ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فالصخرة نزلت ولكن لا يستطيع الخروج. قال الثالث أما أنا يا رب فكان يعمل عندي أجير، ويويل اللي شغل أجير عنده ولا يعطيه أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، الظلم ظلمات يوم القيامة. المهم أنا كان يعمل عندي أجير ولم يأخذ أجره واختفى عني 10 سنوات، فاشتريت له زي شاه وكده وتيسع عزكم الله، وبعدين الإيه 10 سنوات القطيح كبر صار يملأ الوادي سبحان الله. فلما جاء قال عملت عندك منذ 10 سنين ولم أخذ أجري، قال انظر إلى هذا القطيع، قال هذا قطيع كبير، قال هذا لك، قال تسخر مني، قال لا، الحديث بالمعنى تسخر مني، قال لا ده سبحان الله. فلما سبحان الله العظيم اللي أخذ هذا القطيع قال يا رب إن كنت قد صنعت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فنزلت الصخرة وخرجوا. إذن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتملق إليه بإنعامه ويتقرب إلى الله بأعماله الخالصة. هل أنت بالله عليك تذكر وأنت جالس أمامي على الشاشة، هل فعلا أنت عملت مرة عمل لوجه الله؟ هل عندما أغضبتك زوجتك كظمت غيظك لوجه الله؟ هل عندما آذاك جارك هل سكت حسبة لله؟ هل أخرجت هذه الصدقة حزبة لوجه الله؟ هل صنعت هذا الصنيع حزبة لوجه الله؟ أم أنك شغلت نفسك بأن تعيب على الآخرين؟ أنا أقول دائما في إشارتي، أنا أقول لك مثلا يعني واحد من الجالسين أمام على الشاشة قول يا فلان أنت مخطئ في كذا، أنا أشير إليه بماذا؟ أشير إليه بسبابتي، يا فلان أنت مخطئ في كذا سبحان الله، وأنسى أن هذا العيب الذي في أخي أنا هناك 3 أصابع تشير إلي، أنا في أضعاف العيوب التي عند أخي. سلفنا الصالح شغلوا أنفسهم بالعيوب التي عندهم فلم يبقى عندهم وقت لأن يشيروا إلى الآخر بالعيب، أما نحن كبرنا عيب أخينا وصغرنا عيوبنا ورمينا عيوبنا وراء ظهورنا وافترشنا عيوب الناس أمامنا ووضعنا عيوب الناس تحت الميكروسكوب العدسة المكبرة ولا نرى نرى القذاة في عين إخواننا ولا نرى الحجر في عيوننا نحن. لنبدأ بأنفسنا ولننتقد أنفسنا ولنصلح من ذات شأننا ولنتصالح مع أنفسنا. الإنسان إن لم يتصالح بينه وبين نفسه لا يستطيع أن يتصالح مع الآخرين حتى يعم السلام في العالم. لن يكون هناك سلام عالمي إلا إذا كان الإنسان في سلام مع نفسه. نسأل الله أن يرزقنا سلما وسلاما وإسلاما ويقينا ويختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.